فضيلة الشيخ، ما حكم صيام أو قيام ليلة 15 من شعبان؟ وكذلك هل ينهى عن الصيام بعدها؟ لا، ليس هناك خبر يدل على مشروعية تخصيص يوم 15 بصيام أو ليلتها بقيام. وما ورد من الأحاديث فقد نبه العلماء على ضعفه، وممن نبه على ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه النفيس العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وكذلك في كتابه الموضوعات، وذكر حديث شعر كلب بني عاد وبين ضعفه وأنه لا يصح، وكذلك تكلم غير واحد على بطلان ما ورد في هذه الليلة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في المجموع. المقصود أنه لا يجوز تخصيصها بصيام ولا بقيام. وأما ما ورد من النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فهو حديث العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذي، وهو حديث اختلف في إسناده، ومن أهل العلم من أثبته. وبناء على ثبوته فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد نصف من شعبان، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام، وورد عنه أنه أقر الصيام. وثبت في صحيح البخاري الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم فليصوم، كان يصوم صوما فليصوم، يعني اعتاد الصوم فليصوم. فتعارضت الأحاديث، فبأذاهم له بعض أهل العلم يقول تعارض الحاضر والمبيح، فيقدم الحاضر على المبيح، يعني يمنع الناس من الصيام بعد 15 على ظاهر حديث العلاء، وللقاعدة التي تدل على تقديم النهي على الأمر فضلا عن المباح. ومن أهل العلم من قال بتقديم حديث الجواز على حديث المنع، والذي تطمئن إليه النفس أن أحاديث الجواز محفوظة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث المنع محفوظة من قوله عليه الصلاة والسلام. وعند النظر الذي يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف من شعبان لأنه يدخل عليه رمضان وهو منهك بالصوم، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الوصال، فمن كان بهذه المثابة الذي يضره الصوم ويكون هو غالب الناس، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، يعني اعتياد الصوم والإكثار منه حتى إذا جاء رمضان يأتي وهو ضعيف. أما صيام الاثنين والخميس في الأسبوعين الباقيين فليس بداخل في النهي بدليل قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فهذا الحديث في الصحيحين وهو مقدم على ما في غيرهما. فإذا ثبت هذا فكل من كان يضره الصوم أو كان صيامه صوم يوم تلو يوم فإنه يخفف حتى يأتيه الفرض، فيؤدي الفرض بقوة نفس لا بضعف، وهذا مقرر، ولذلك ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل وأذن مؤذن الفجر صلى رغيبة الفجر ثم اتجع على شقه الأيمن. لماذا؟ لأنه كان يقوم القيام الذي تتفطر منه القدمان، فبعد أن قام هذا القيام ما اتجع حتى إذا صلى الفجر يصليها بقوة، فلا يكون نافلته بالليل مضعف له عن القيام بالحرب. فهذا من حكمة الشرع وحسن تقديرها لأحوال الناس، فمن كان من الناس معتادا الصوم لا يؤثره ولا يضره كصيام الاثنين والخميس ولا حرج عليه بالصوم، ومن كان يريد سر الصوم كصوم يوم وإفطار يوم فهذا يخفف من صيامه جمعا بين السنة، وكل منهما خارج من مشكاة واحدة، والتناقض منه بريء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك فإن هذا القول هو أجمع الأقوال، والعلم عند الله. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.